بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. أما بعد، فهذا المجلس 23 في مدارسة منتقى الأخبار للمجد أبي البركات عبد السلام ابن عبد الله ابن الخضر ابن تيمية الحراني رحمه الله، ونحن وإياكم في أواخر أبواب المسح على الخفين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اشتراط الطهارة قبل اللبس. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. ولأبي داود: دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، فمسح عليهما. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله، أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال: نعم، إذا أدخلهما وهما طاهرتان. رواه الحميدي في مسنده. نعم، هذا حديث المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه، ترجم عليه رحمه الله عدة تراجم كما سبق، ومنها هذه الترجمة في اشتراط المسح على الخفين أن يدخل الخفين وهما طاهرتان. وحديث المغيرة بن شعبة أصل في هذا الباب، وهذه السفرة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت في غزوة تبوك كما جاء في الرواية مصرحا بها، وفيه لبسه عليه الصلاة والسلام الجبة التي ما استطاع أن يشمر عن ساعديه حتى أخرج يده أو يديه منهما ثم غسلهما تحت الجبة. شاهده ما ترجم عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة لما أهوى، أي تنازل وتراخى لينزع خفيه عليه الصلاة والسلام، لأن نزع الخفين يحتاج أحيانا إلى مؤونة، تعب وإعانة، خصوصا مع الكبير. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا المغيرة في إهوائه، ولم يأذن له في نزع الخفين. وفيه ما سبق إعانة المتوضئ عند وضوئه كما ترجم عليها. وقوله عليه الصلاة والسلام: دعهما، أي لا تنزعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني أدخلت قدمي في الخفين على طهارة. أخذ العلماء منها أهم شروط المسح على الخفين والجوربين والعمائم قياسا عليها بأن تلبس على طهارة، إلا الجبائر كما يأتي في التفريق بينها وبين هذه الخفاف والتساخين وأمثالها. إذن لا يصح المسح على الجوربين إلا بلبسهما على طهارة، فإن كان لبسهما على حدث فظاهر الحديث في مفهوم المخالفة أنه لا يمسح، وأنه ينزع الخفين والجوربين ويغسلهما. هذا شرط هو أهم شروط المسح على الخفين. الشرط الثاني أن يستر الخف والجورب سائر المفروض، أي سائر القدم، ولا يكون ساترا لبعض القدم أو لأكثره. ويلفت الانتباه هنا إلى أنواع من الجوارب الآن قصيرة إلى أسفل الكعبين، فهذه لا يمسح عليها بوحدها إلا إذا لبسها ثم لبس فوقها ما يستر القدم من نعال أو من جورب ثاني أو خف، فيكون المسح لما يستر جميع القدم. وتسامح العلماء فيما لو كان الخف أو الجورب مخرقا خلافا للمذهب، فإن الخف إذا كان مخرقا كذا الجورب يصح المسح عليه. نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، رجح شيخنا الشيخ محمد الشيخ بن باز رحمهم الله، لأنه ما دام اسم الخف والجورب باق عليه فيمسح. وكان المظنون في خفاف الصحابة وجواربهم أنها تتقطع لضيق ذات اليد معهم رضي الله عنهم ويمشون عليها، وما كان كذلك فإنه يحصل فيه التقطع والتخرق. لكن إذا ستر بعض القدم وأظهر بعضها النصف أو أكثر فهذا زال عنه اسم الخف. ويمكن تأتي خفاف أو جوارب تبدي الأصابع كلها أو إلى المشط، مثل اللي سمى عند الشباب الإنجل، هذا ما يمسح عليه الضاغط على القدم والكعب والعراجيب، هذه ما يمسح عليها. الشرط الثالث أن يكون المسح في المدة. ما المدة؟ يوم وليلة للمقيم، يعني 24 ساعة، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، أي 72 ساعة. الشرط الرابع أن يكون المسح في الحدث الأصغر دون الأكبر، فإنه في حدث أكبر لا بد من الغسل ولا يكفي المسح، لا يكفي المسح، لا بد من نزع هذه الخفاف والجوارب. وحديث أبي حديث المغيرة برواياته دال على ذلك. ورواية أبي داود: دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، وهذا في دخولهما جميعا على الصحيح. وفي حديث آخر: أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال: نعم، ثم اشترط إذا أدخلهما وهما طاهرتان. فدل الحديث برواياته على هذا الشرط الذي هو أهم شروط المسح على الخفين والجوربين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه، فقلت: يا رسول الله، رجليك لم تغسلهما؟ قال: إني أدخلتهما وهما طاهرتان. رواه أحمد. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة. رواه أحمد وابن خزيمة. وقال الخطابي: هو صحيح الإسناد. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاث أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. رواه الأثرم في سننه وابن خزيمة والدارقطني. قال الخطابي: هو صحيح الإسناد. حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح على خفيه، فقلت: يا رسول الله، ورجليك لم تغسلهما؟ لأنه أقام المسح مقام الغسل. ورجليك لم تغسلهما؟ قال: إني أدخلتهما وهما طاهرتان. مفهوم المخالفة إذا أدخل الخفين على غير طهارة لم يجزئ المسح عليهما، سواء فعل ذلك ناسيا أو فعله عامدا. فحديث أبي هريرة موافق لما دل عليه حديث المغيرة برواياته. ثم ذكر حديثي صفوان بن عسال وأبي بكرة رضي الله عنهما، وهما حديثان متعلقان بالباب الذي بعده، لكن له علاقة بالمسح على طهارة. يقول صفوان بن عسال رضي الله عنه: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر، على طهر. هذا الشاهد منه. والطهر ها هنا سواء طهر من حدث أكبر أو طهر من حدث أصغر. منين جبنا يا عبد المنعم الحدثين؟ لأنه قال على طهر ونكرة، فتشمل سائر الطهرين، لا أنه يمسح في الحدث الأكبر. ولهذا لو اغتسل ولبس الخفين أدخلهما على طهر. ثم ما يتعلق بالمدة، وهي الباب الذي يليه، قال ثلاثا أي ثلاث ليالي، ولم يقل ثلاثة أيام. لو كان المراد الأيام لقال ثلاثة، لأنه في القاعدة العربية أن العدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف معدوده تذكيرا وتأنيثا. فالليلة مؤنثة، سلسلة الثلاث مذكرة، واليوم مذكر، تصير ثلاثة مؤنثة للمخالفة بين العدد ومعدوده تذكيرا وتأنيثا. ويوما وليلة إذا أقمنا، والإقامة ضد السفر. قال ولا نخلعهما، أي لأجل الوضوء من غائط، وهذا موجب للحدث، والغائط هو البراز، وسمي بالغائط لأنه المكان المنخفض، المكان المنخفض من غائط أو بول، أو قوله ولا بول وهو السائل الخارج من السبيل من الفرج. ولا نوم، والنوم يأتينا إن شاء الله، هل هو ناقض بذاته أو أنه مظنة للحداث؟ وأرجح ما فيه أنه مظنة للحدث، لأنه عفي عن النوم حال تمكين مقعدته من الأرض، ولو كان النوم مستغرقا. فالنوم مظنة الحدث لا أنه ناقض بذاته. وفي هذا اعتبار الشريعة للمظنة منزلة الحقيقة. قال ولا نخلعهما إلا من جنابه، دل على أن الحدث الأصغر يمسح عليه في المدة، والأكبر لا بد من خلع الخفين والجوربين وكذلك العمامة. الممسوحات في المدة لا بد فيها من نزعها، إلا ما يأتي في المسح على الجبائر، في المسح على الجبائر، وهو المسح الذي دافعه الحاجة. يقول رواه أحمد وابن خزيمة، قال الخطابي كما في معالم السنن له هو صحيح الإسناد. الخطابي من علماء الحديث الأجلة رحمهم الله. ثم قال وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر المسح على الخفين. بناء على هذه الأحاديث هو رخصة، رخصة وليس هو عزيمة. في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ومن أحكام الرخص أنها تعم، إذا وجدت الرخصة عمت. هذه من الأحكام المتعلقة بالرخص، أنه رخص للمسافر 3 أيام بلياليهن أن يمسح، وللمقيم يوما وليلة بشرط إذا تطهر فلبس خفيه أي على طهارة أن يمسح عليهما. قال رواه الأثرم في سننه، وابن خزيمة والدارقطني. قال الخطابي هو صحيح الإسناد. الأثرم هذا هو صاحب الإمام أحمد، وكتاب السنن لأبي بكر الأثرم لا نعرفه إلا في كتب الحنابلة، كتب الفقه منها لا سيما الجوامع وكتب الحديث، وكذلك سنن سعيد بن منصور. كثيرا ما يعولون عليه في الرواية، يمركم كثيرا في الروض، رواه سعيد. والثالث الدارقطني. تكاد هذه 3 الكتب معتمد متأخر الحنابلة في الاستدلال على أحاديث الأحكام، أي مع ما جاء في الصحاح والسنن، ولهذا يكثر دوران ذكرها في كتبهم. حديث صفوان يدل على المدة كما يأتي، ويدل على الشرط إذا هو أدخلهما على طهارة أو طاهرتين، حيث قال صلى الله عليه وسلم إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. وفيه أن المسح في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر، دون الحدث الأكبر، لأن الحدث الأكبر يوجب الغسل، يوجب الغسل. طيب، إنسان أصابه حدث أكبر وعليه شراب وما عنده ماء، ما عنده ماء يغتسل به، شو يسوي؟ يتيمم، ينزع خفيه؟ لا ينزعهما. ليه؟ لأن التيمم لا يلحق هذا العضو إلا على مذهب المتمرغ على الدابة، متمرغ الدابة، وهذا خطأه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يلغز بها المسألة، متى لا ينزع المحدث حدثا أكبر خفيه في الغسل؟ ايش تقولون؟ إذا لم يكن عنده ماء وإنما يتيمم لا ينزع الخفين، لأنه لم يغسل القدمين حتى ينزعهما. إذن النزع متعلق بالحدث ولا بالغسل؟ النزع للخفين متعلق بالغسل لا بذات الحدث. لو كان متعلقا بالحدث إنسان نزع خفيه ونزع ثيابه وغسلها، وإنما النزع متعلق بالغسل. سم أي إذا عنده ماء برد، على ما قالت الشاة تعير العنز، الشاة اللي عليها الصوف تعير اختها العنز، تبقى برد وصره ورعى وانتي مقصعره، العنز ما تخليها له، تجمعها حتى يأتي الصيف، تقول حر قايله ورعى وانتي نائمة. أي نعم، إذا كان عنده ماء وفيه برد شديد، ما هو برد الخكاري، الخكاري لو يطفي السخان قال والله خلاص بتيمم، وهو وسط البيوت هذا بالشناب وهم ذولا. إذا كان في برد شديد وعنده ماء فإنه يلزمه أن يسخنه، فإن عجز وخشي من غسله بهذا الماء الضرر المتحقق جاز أن ينتقل إلى إيش؟ إلى التيمم مدة محدودة حتى يجد ما يغسل به الماء، أو تظهر الشمس ويظهر معها الدفء. ومن أسباب طلب العلم للحافظ العيني، من هو الحافظ العيني؟ تتمر عليك؟ ما مر عليكم العيني؟ يا علا. نعم، صاحب كتاب اسمه عمدة القاري، شرح صحيح البخاري، عديل للحافظ ابن حجر، الكبيرة مع العيني والصغيرة مع ابن حجر. قالوا من أسباب طلبه للعلم أنه كان في أظن حلب أو في جهاتها، وكان في برد عظيم، طرار فيزنا اللي عند برد شديد، فاحتلم فنزل ليغتسل وإذا بركة الماء قد تجمدت فكسرها، ثم اغتسل وبسرعة إلى فراشه، لا قد دفى فنام، ثم احتلم مرة ثانية، والله البلشة والله هذه الفحولة، الله يخالف على المسلمين. فاحتلم مرة ثانية فقام فنزل وإذا ما كسره من هذه البركة قد تجمد. وش يدل هذا على أن البرد شديد ولا مو شديد؟ برد شديد، ما هو بس نسناس برد. فاغتسل ورجع مرة ثانية إلى فراشه، لا قد فنام ويحتلم ثالثة، احتلم مرة ثالثة فقام ونزل وإذا مكان ما كسره من البركة قد تجمد، فكسره واغتسل ثالثا، ثم رجع ولبث جالسا يخاف ينام، يحتلم رابع حتى طلع الفجر. قال وكدت أهلك من شدة البرد. فلما أصبح وصلى مع المسلمين في المسجد الجامع، تقدم إلى الإمام وسأله، كان الوقت بردا كما يدل عليه ظاهر الحديث أو ظاهر القصة، فقال له الإمام إنما كان يكفيك أن تتيمم. فقال سبحان الله، كدت أهلك نفسي بجهلي. فشمر عن ساعد الجد وطلب العلم حتى صار من علماء الإسلام الكبار، وهو رحمه الله من كبار العلماء في مذهب الإمام أبي حنيفة، وكتابه العمدة من جلائل شرح البخاري. في مجالسنا مع شيخنا الشيخ بن باز نحضر العمدة مع فتح الباري، فما فات في الفتح أكملناه في العمدة، والعمدة يتميز بترتيب الفوائد خصوصا على الأبواب، يرتب الفوائد ترتيبا متسلسلا. نعم. قال رحمه الله: باب توقيت مدة المسح. قد أسلفنا فيه عن صفوان وأبي بكرة رضي الله عنهما، وروى شريح بن هانئ قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين، فقالت: سل عليا فإنه أعلم بهذا مني، كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة. وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين فقال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. هذا الباب في توقيت مدة المسح، أي المدة التي يمسح فيها كم هي، أورد فيه كم حديثا؟ أربعة حديث، فحديث صفوان بن عسال، حديث أبي بكرة سلف في الباب الذي قبله، ثم ذكر حديث شريح بن هاني عن عائشة في حديث علي رضي الله عنهم، ثم ذكر حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه. وفي هذه الأحاديث الأربعة كلها توقيت النبي صلى الله عليه وسلم مدة المسح للمسافر 3 أيام بلياليها، يعني 72 ساعة، وللمقيم يوما وليلة. والكلام على هذا من عدة فروع. الفرع الأول: ما هو السفر الذي يبيح الترخص برخصه؟ هل هو كل سفر أو أنه سفر مخصوص؟ وهذه محل خلاف، ذكرنا الخلاف فيها إشارة في غير المجلس. ها، أحسنت. السفر يترخص فيه برخص السفر كقصر الصلاة وجمعها والمسح 3 أيام بلياليها، أي أكثر من يوم وليلة، والفطر حال الصيام، هو سفر الطاعة كسفر الحج والعمرة والبر طلب العلم، والسفر المباح كالسفر للتجارة وللسير في الأرض والعساسة. وش العساسة؟ لا، العساسة يعس الأرض، يبحث، ينظر، وهذا يكون لأهل الذيدان وأهل البهم. أنا ما قلت خطأ، إيه ما قلت لا، أنا قيل لا، ها بيشهدون معي لأنه هذا الصد، لا رد سبك حق الحين. إيه العساسة بحث عن الكلى وغير الكلى، أي. ولهذا العسة منهم، العسة ما يروحون يبحثون عن الكلى، يدورون السرقان والخاملين، ها؟ أي نعم. فهذا سفر مباح، سفر مباح. أما سفر المعصية فأظهر أقوال العلماء أنه لا يترخص فيه المسافر يرخص السفر، ولا يجوز له ذلك، لأن الشريعة لا تعين العاصي على معصيته ولا الخامل على خماله. وذهب بعض أهل العلم منهم شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله على أنه سفر ترخص به كله، فهذا جهة، والإثم والطاعة جهة أخرى، والأظهر هو الأول. و ضد المسافر المقيم. وها هنا جعل النبي عليه الصلاة والسلام المسافر 3 أضعاف مدة المقيم. لما؟ هذا محض تعبد، محض تعبد. لو كان لمطلق المشقة خلاها إلى ما ينتهي سفره، ولا لا؟ أو يوم أو يومين. فلما صارت المدة 3 أيام والمقيم الثلث بالنسبة إلى المسافر، لم تظهر في هذا حكمة ظاهرة إلا أنها التعبد. الفرع الثاني: متى تبدأ المدة؟ هل تبدأ من اللبس، أو من الحدث بعد اللبس، أو من المسح بعد اللبس؟ 3 أحوال هي 3 أقوال لأهل العلم. ليتصور ذلك إنسان في الشولة، متى الشولة؟ بازي عليها والله العالم 27 ليلة، آخر نجم من المربعانية. المربعانية 3 نجوم: إكليل، ثم قلب، ثم شولة. والشولة تسرع بالشايب البولة. لو جاءه برد عظيم، لبس الجوربين والخفين العصر وبقي على طهارته، ثم نام بعد العشاء، ثم قام ليصلي الفجر. إذا قلنا المدة تبدأ من اللبس، تبدأ من العصر ولا لا؟ وإذا قلنا من الحدث بعد اللبس، تبدأ من نومه بعد العشاء. وإذا قلنا تبدأ المدة من المسح بعد اللبس، تبدأ متى؟ الفجر. وهذا هو الأصح، أنها تبدأ المدة من أين؟ من المسح بعد اللبس، لأن الأحاديث فيها يمسح المسافر، ثلاثة أيام بلياليها ويمسح المقيم، ورخص للمقيم أن يمسح يوما وليلة وللمسافر أن يمسح، فأناط النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بالمسح لا باللبس ولا بالحدث. مذهب الحنابلة رحمهم الله يبدأ من الحدث بعد اللبس، من الحدث بعد اللبس، والصحيح أنه تبدأ المدة من أين؟ من المسح بعد اللبس. وتنتهي المدة باعتبار المسح، فإذا انتهت المدة ولم يحدث بقي على طهارته، سواء استمر عليه الجوربان والخفان أو نزعهما، لا ينتقض حدثه على الصحيح. إذا نزع الجوربين وهو على طهارة أو تمت المدة وهو على طهارة فإنه لا يلحقه حدث، لكن لو توضأ بعدها متجددا أو من حدث لا بد أن يغسل. يعني انتهاء المدة لا يصيبه بالحدث، وكذلك لو نزع الخفين أو الجوربين فإنه لا يكون هذا حدث، وإنما يبقى على طهارته الأولى. وهذا كما سبق في التيمم، كما يأتي في التيمم أنه في الحقيقة رافع للحدث لا مبيح كما ذهب إليه الحنابلة. في حديث شريح بن هانئ قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت: سل عليا. وهذا إبطال لما يشنشن عليه أهل البدع من أن عائشة تبغض عليا وعليا يبغض عائشة، ولهذا صار دينا عند الروافض والنواصب بغض عائشة، وعند النواصب بغض عائشة وعلي. لو كانت تبغضه لما أرشدت السائلة إليه، وعلي رضي الله عنه أحد الصحابة الذي رووا فسح النبي عليه الصلاة والسلام على الخفين. قالت: سل عليا فإنه أعلم بهذا مني، لأن عليا يصحب النبي في السفر، وعائشة أشد صحبة للنبي وين؟ في بيته، كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شريح رحمه الله: فسألته أي عليا فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. وخزيمة بن ثابت هو الذي اعتبرت شهادته بشهادة كم؟ اثنين، خزيمة بن ثابت الأنصاري. ولما جمع زيد بن ثابت رضي الله عنه المصحف جعل له خطة ومنهج أن لا يقبل آية إلا أن يشهد عليها اثنان، إلا آية وجدها عند خزيمة بن ثابت: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، في آخر براءة الآيتين، فأخذها ولم يشترط اثنين، لأن النبي اعتبر شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة اثنين، أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين قال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. يقول العلماء: وهذا للممسوحات كالخفين والعمائم، قياسا للعمامة على الخفين خلاف الجبائر. وقد يلغز ما الذي يمسح عليه من الأعضاء، فيقال ثلاثة: يمسح على الرأس وما منه الأذنان، ويمسح على العمامة، ويمسح على الجوربين والخفين. نعم، يأتي إن شاء الله الكلام فيها. نعم. قال رحمه الله: باب اختصاص المسح بظهر الخف. عن علي رضي الله عنه. كلكم بظهر ولا بظاهر؟ بظاهر كلكم. ها؟ ما في نسخة بظاهر ها؟ الأخوان اللي معهم أجهزة يشوفون نسخ اللي معهم أجهزة النت، هل في ترجمة فيها بظاهر الخف؟ أي نعم نعم. عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. رواه أبو داود والدارقطني. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين. رواه أحمد وأبو داود، والترمذي ولفظه على الخفين على ظاهرهما، وقال حديث حسن. وعن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة. عندك تعليق البخاري عليه أو يأتي؟ قال البخاري في التاريخ، ما هو عندك؟ لا يا شيخ. قال البخاري في تاريخه: هو بهذا اللفظ أي حديث المغيرة أصح من حديث رجاء ابن حيوة الآتي، وفي الباب عن عمر عند ابن أبي شيبة والبيهقي، واستدل بالحديث من قال بمسح ظاهر الخف، وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله. نعم. وعن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. رواه الخمسة إلا النسائي. وقال الترمذي: هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور غير الوليد بن مسلم. وسألت أبا زرعة ومحمدا عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح. طيب، هذا التبويب لهذه الحديث الثلاثة في فقه الشيخ أنه اختصاص المسح بظهر الخف، ومعنى ظهره أي ظاهره، ومعنى ظاهره أي أعلاه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مسح مسح أعلى الخف ولم يمسح أسفله، مع أن الذي أقرب للتراب والأوساخ وشه؟ الأسفل، الأسفل هو الأقرب، فلما مسح بظاهر الخف دل على أن الدين تعبد وليس بمحض الآراء. وأشيا ما يكون في الدين قول إني أرى وأرى، وش أنت حتى ترى؟ ها؟ أودك نسد اسمك بغراء، ما هو بالثاني، بغراء، انتبهوا، يبعد الواحد عنا الدين، ما هو بأرى وأرى، الدين تعبد. ولهذا وصف الله المؤمنين مادحا لهم أنهم إذا جاءهم الأمر قالوا سمعنا وأطعنا، قالوها بقولهم وبحالهم. وذم الله عز وجل أقواما قالوا سمعنا وإيش وعصينا، سواء بالقول أو بالحال. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي أي بمحض الرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، أسفله أي مما يلي الأرض يطأ عليه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وجاء عند غيره: اتهم الرأي في الدين، فلو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلاه. رواه أبو داود والدارقطني. وفي حديث المغيرة ابن شعبة الثقفي رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين، والظاهر هو أعلاه، ولا يلزم استيعاب الظاهر كله بالمسح، والطريقة أن يمسح بيده اليمنى من أصابعه إلى ما بعد المشط شسع النعل، وكذلك باليسرى، ولو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى صح، وليس فيه تقديم ولا تأخير. يمسح على ظهور الخفين. وقال رواه أحمد وأبو داود والترمذي ولفظ على الخفين على ظاهرهما. وقال الترمذي هذا حديث حسن. يقول البخاري في تاريخه الكبير: هو بهذا اللفظ أصح من حديث رجاء ابن حيوة الآتي، حديث ثور بن يزيد عن رجاء بن حوية، لأنه في حديثهم عن المغيرة أن النبي مسح ظاهر الخف وأسفله، ومسح أسفله معلول إعلالا عظيما عند العلماء، حتى حكم العلماء بأنه ليس بصحيح. قال: وفي الباب، أي في مسح ظاهر الخف، عن عمر بن الخطاب عند ابن أبي شيبة في مصنفه، والبيهقي في سننه، واستدل بالحديث من قال بمسح ظاهر الخف، نعم، كما دل عليه حديث علي. ثم جاء بالرواية الثانية لينبه على إعلالها وعلى ضعفها. قال: وعن ثور، عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، رواه الخمسة إلا النسائي. من الخمسة؟ أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، هذول الخمسة أصحاب السنن مع أحمد، إلا النسائي لم يروه. وعلة الحديث هو الوليد بن مسلم الراوي عن ثور، فإن هذا مما غلط به وأعل به الحديث، ولهذا رده العلماء، حتى قال الترمذي هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور غير الوليد بن مسلم. وسألت أبا زرعة الرازي ومحمدا، من محمد المسؤول؟ البخاري، عن هذا الحديث، فقال أي الرازي والبخاري: لا، ليس بصحيح، لأن الذي يمسح تعبدا ظاهر الخف لا أسفله. هل نقول باطنه ولا أسفله؟ لا، الباطن من داخل، يعني يفسخ الخف ويمسح من داخل، هم يرجع يلبسوه. أي نعم، الظاهر يقابله ها هنا الأسفل، الأعلى يقابله الأسفل، فالمراد بظاهر الخف أي أعلاه، لا قسيم الظاهر قسيمه الباطن. طيب، ما الفرق بين المسح على الخفاف والعمائم والمسح على الجبائر؟ ذكروا لها عدة فروق. فأولا الفرق في المدة، فالخفاف والجوارب والعمائم مدة المسح عليها كما وقتها النبي عليه الصلاة والسلام نصا في الجوارب والجوربين والخفين، وقياسا في العمائم، وهي كم؟ يوم وليلة للمسافر وثلاثة أيام بلياليها للمقيم، صح؟ ما شاء الله عليكم، ما فاتتكم هالمرة، العادة تدربون رؤوسكم. نعم، يوم وليلة لمن؟ للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. أما الجبائر فليس لها مدة. ما الجبائر؟ ما كان للعلاج والتطبب في رجله، في يده، في إصبعه، يمسح عليها ما دامت الجبيرة موجودة من غير ضربها بمدة، لتحديدها بمدة. الفارق الثاني أن المسح على الجوربين خاص بالقدمين، والعمامة خاص بالرأس، أما الجبيرة فلا يختص بهذين العضوين، بل محتاج إليه في تجبيره، ولهذا قد أكثر ما يكون الكسور في الساعد وفي العضد. الفارق الثالث أن المسح على الممسوحات الخفاف والجوارب في الحدث الأصغر دون الأكبر، والمسح على الجبائر في الحدث إيش؟ الأكبر والأصغر، في الجنابة وفي الحدث الأصغر. الفارق الرابع أنه يشترط في المسح على الخفين سترهما للمفروض غسله لسائر القدم، أما في الجبائر فلا يشترط في المسح عليها أن تستر سائر العضو. قالوا لأن المسح لأن الجبيرة حاجة والمسح رخصة، على الجوربين رخصة، والحاجة تقدر بإيش؟ بقدرها أو بقدرها. نعم. قال رحمه الله: أبواب نواقض الوضوء. فرق رحمه الله بين باب كذا وبين أبواب كذا، وهذه ميزة في منتقى الأخبار للمجد بن تيمية، ينوع التبويب. وقلنا إن فقهه يظهر في التبويب ويظهر في ختم الأبواب كما يظهر في حسن انتقاء الأحاديث. وفي أبواب انتقاض الوضوء ذكر فيها 8 أبواب. نعم. باب الوضوء بالخارج من السبيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. متفق عليه. وفي حديث صفوان في المسح: لكن من غائط وبول ونوم. وسنذكره. صفوان من؟ مر عليكم قبل شوي. صفوان بن أمي ولا بن عسال؟ صفوان بن عسال. ترجم عليه رحمه الله بقول: باب الوضوء بالخارج من السبيل، أي ما خرج من سبيله، يعني الدبر والقبل. فأما الدبر فيخرج منه نوعان: ريح أي هوى، وغائط. وأما القبل والفرج يخرج منه سائل، يوجبان الحدث، وقد يكون الحدث أصغر وقد يكون الحدث أكبر. فالبول حدث أصغر، والفساء الريح الضراط أسماء لشيء واحد يخرج من الدبر في الحدث يوجب الحدث الأصغر، وكذلك الغائط. طيب، لو خرج الريح من الفم وش يوجب؟ يسمونه التغار، ويسمى بالجشع، لأن من العلماء من يقول إن الريح هو هواء لطعام مطبوخ، وهذا لا ينضبط. فلو كان كذلك لوجب الوضوء من التجشع، سمى إيش؟ إتغار وكراع، تختلف عليه الأسماء، وهو خروج ريح لطعام مطبوخ. وكذلك الاستفراغ، الطعام اللي يخرج فيها وش هو؟ مطبوخ. هل يوجب الوضوء؟ لا، إنما الفسى ما خرج من السبيل حقيقة، أو السبيل مجازا، كما لو كان معه لي، جعل له لي من المستقيم أو من الأمعاء الغليظة، كما في من يبلون بالأورام فيها والتيبسات، فهذا خرج من السبيل حكما، خرج الريح والغائط من السبيل حكما، وإن لم يخرج منه في حقيقة المحل. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم، أحدكم يعني من المؤمنين، إذا أحدث حتى يتوضأ. أحدث أي وقع في الحدث الأصغر. سأل رجل من أهل حضرموت، وليس هو العلاء، قيل العلاء بن عبد الرحمن، والصحيح أنه غيره: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. فسر الحدث بأشهر ما يذكر، أشهر ما يذكر، لأنه في أثناء الصلاة ما هو خارج من بول، أو يقصد البول، أو الغالب الذي يخرج الشو هذا الريح، الفساء أو الضراط. وفي حديث صفوان بن غسال في المسح السابق لكن من غائط وبول ونوم، أي موجبات الوضوء من السبيل. الغائط والبول معروفان، والنوم مظنة الحدث، ولم يذكر الفساء لأنه ذكر محله فاكتفى به عن ذكر ما يخرج منه، فهذا موجبات الحدث الأصغر وهي المسمات بنواقض الوضوء ومفسدات الوضوء. نعم. باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين. عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال صدق، أنا صببت له وضوءه. رواه أحمد والترمذي وقال هو أصح شيء في هذا الباب. أنه قاء فتوضأ، قاء يعني استفرغ. نعم. وعن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجه والدارقطني. وقال الحفاظ من أصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وعن أنس رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه. رواه الدارقطني. وقد صح عن جماعة من الصحابة ترك الوضوء من يسير الدم، ويحمل حديث أنس رضي الله عنه عليه وما قبله على الكثير الفاحش كمذهب أحمد ومن وافقه جمعا بينهما. في هذا التبويب من المجد رحمه الله قال باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين. مرنا أن ما خرج من السبيلين ريحا أو جامدا أو سائلا ينقض الوضوء. طيب ما خرج من غير السبيلين هل حكمه حكم النقض؟ أورد فيه الأحاديث الثلاثة وهي أحاديث معلولة لم تثبت من وجوه صحاح معتبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بدأ بأصح ما ورد في هذا الباب، ذكر فيه حديث معدان ابن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه الدرداء الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. يقول معدان فلقيت ثوبان رضي الله عنه في مسجد دمشق أي في الجامع فذكرت له ذلك قال صدق، أي صدق أبو الدرداء، أنا صببت الماء له وضوءه عليه الصلاة والسلام. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. ثلاث المقام أحمد الذي وردها وجل مخجز. حديث خالد بن معدان عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. يقول خالد: فلقيت ثوبان في مسجد بدمشق فسألته فقال: صدق، أنا صببت الماء على النبي عليه الصلاة والسلام، أي من وضوئه من قيئه. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال الترمذي هو أصح شيء في هذا الباب. هذا الحديث أعل بالاضطراب، فمرة روي أنه قاء فتوضأ، ومرة روي بأنه قاء فأفطر، وهذا يسمى بالاضطراب في المتن. والحديث المضطرب سواء في متنه أو في سنده معدود في جنس الأحاديث الضعاف. على فرض ثبوت هذا الحديث أنه قاء فتوضأ أن هذا الفعل استحباب لا وجوب، لأن الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام أن الأفعال قد تحمل على الخصوصية أو تحمل على الاستحباب لا على الوجوب، إلا إذا ورد الفعل تفسيرا لعبادة كقوله: خذوا عني مناسككم، وكقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا الفعل المتعبد به، أما جنس الأفعال فيحمل إما على الخصوصية ولا على الأكملية والأفضلية. وهذا الذي يظهر في حديث ثوبان وأبي الدرداء، أن الحديث إذا ثبت كما قال الترمذي هو أصح شيء في هذا الباب يحمل على الاستحباب. فإذا استفرغ الإنسان، الاستفراغ هو القلس على الصحيح، فإن من الناس من يقول القلس النخامة الغليظة، والظاهر أن القلس هو ما خرج من المعدة، هو الاستفراغ، أن الأفضل أن يتوضأ لا أنه نجس يجب فيه الوضوء. وفيها خلاف بين أهل العلم، أشرنا إليه بقولهم أن الطعام المطبوخ أو الريح المطبوخ من الطعام إذا خرج من البدن وجب الوضوء، فنقول إذا خرج من السبيل نعم، أما من غير السبيل فلا. والسبيلان إما حقيقة أو إيش حكما، كما في أصحاب القسطرة، الله يعافينا وإياكم وإياهم جميع المسلمين. قال: وعن إسماعيل ابن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة، عبد الرحمن ابن أبي مليكة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء وهو الاستفراغ، أو رعاف وهو الدم الخارج من أين؟ من العين، من الأذن، من الأنف، أي نعم، من أصابه قيء أو رعاف أو قلس، والقلس يسير الاستفراغ، أو مذي فلينصرف وليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. قال: رواه ابن ماجه والدارقطني، وقال الحفاظ من أصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي مرسلا، وهذا إعلال، لا يروى عن النبي مرفوعا من طريق عائشة. وفي هذا أن الرعاف والاستفراغ لا يلزمان، لا يلزم منهما الوضوء، فإن الرعاف يصيب الناس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمروا بالوضوء، وكذا الاستفراغ خصوصا الصغار يكاد يكون الاستفراغ عندهم إيش أصل ولم يؤمروا بالوضوء منه. والمذي إذا أصاب إذا خرج من الإنسان ما يبني على صلاته، وإنما بطلت صلاته بهذا الحدث، وهذا من وجوه إعلال الحديث متنا. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يتوضأ، ولم يرد ولم يزد على غسل محاجمه، رواه الدارقطني. لو كان خروج الدم من البدن وخروج الدم في الاحتجام شوي ولا واجد؟ جربوا احتجموا وشوفوا وش يطلع من الدم، واجد. ومع ذلك لم يتوضأ، لم يزد في حديث أنس إلا أن غسل موضع المحاجم. والاحتجام غالبا تكون في الرأس، وقد تكون في الرقبة أو في الظهر، واللي تعود عليها يحتجم في كل موضع يؤلمه، في الركبتين، في الساقين، في أعلى الشطايا. حتى إني أعرف من يحتجم وهو مدمن على الاحتجام يضع له نحو من 24 محجم، تعود عليها ولا تضره. وفي هذا الزمان أطيب من الاحتجام التبرع بالدم، سواء تبرعا بالدم أو تبرع بالصفائح من جهة نفع الناس بها، فإنها في معنى هذه الحجامة، لكنه دم لا يفسد، إنما يذهب إلى من ينتفع به. فأما الدم المتبرع به فيفيد المرضى فائدة عظيمة، خصوصا عند المصائب كالحوادث والحروب. وأما الصفائح فتفيد أصحاب الأورام، خصوصا أورام السرطانية في الدم والنخاع، اللوكيميا، تنفعهم جدا هذه الصفائح، صفائح بيضاء وبلازما، وهي تقوم مقام الحجامة ومقام الفصد. دل هذا على أنه لم يتوضأ، إذن ليس خروج الدم ناقض للوضوء. يقول المجد: وقد صح عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ترك الوضوء من يسير الدم، لأن الحنابلة عندهم الذي ينقض الحدث هو كثير الدم الفاحش، والفاحش قدروه بالدينار فأعلى. ويحمل حديث أنس عليه، أي على اليسير، ونقول لا، الحجامة كثيرة ما هي بيسيرة، وما قبله على الكثير الفاحش كمذهب أحمد ومن وافقه جمعا بينهما. والأحاديث في الباب لا تدل على وجوب الوضوء من الاستقاء الاستفراغ، ولا من خروج الدم سواء رعاف أو دم جراحات أو نحوها. وأما المجمع عليه، لأنه هذا يحكى فيه الإجماع، المجمع عليه حقيقة إجماعا يأثم مخالفه هو خروج الدم من السبيلين. قد يخرج من الدبر دم لمن فيه بواسير أو ناسور، ما يخرج معه إلا الدم، فهذا بالإجماع ناقض للوضوء. أو يخرج الدم من أين؟ من فرجه، كمن به مرض الزهري، الله يجرنا وإياكم، لا يخرج منه إلا دم. أو يكون في كليتيه تجرح وحصى فيخرج منه الدم، فهذا ناقض للوضوء بهذا الاعتبار. أما ما سوى ذلك فليس الإجماع المحكي في خروج الدم إجماع صحيح يأثم مخالفه. ومن أقوى ما يعارضه مع ما سبق ما كان يصيب الصحابة رضي الله عنهم في الحروب وفي الجهاد من أنواع الجراحات التي توجب خروج الدم من أين؟ من سائر البدن. ولم يأتي حديث صحيح صريح واحد يوجب الوضوء من هذا. وفي قصة عباد بن بشر وصاحبه رضي الله عنهما، لما قام يحرسان الصحابة في إحدى الغزوات، قام في الحراسة، بماذا انشغل؟ انشغل عباد بالصلاة وترك أخاه ينام، ما انشغل بالواتس أب ولا بالمواقع ينتقل منها من موقع إلى موقع. فجاءه سهم فنزعه ويصلي، وسهم ثاني وثالث وينزعه ويشخب دم، حتى عجز فأيقظ صاحبه. ولم يأتي في الحديث ما يؤمر بأنه بطلت صلاته بانتقاض الدم بانتقاض وضوئه بخروج هذا الدم منه. وهذا هو الصحيح، سواء كان الدم كثيرا فاحشا أو كان الدم يسيرا. فإنه لا ينقض من الدم إلا ما خرج من السبيلين ومن الرحم في المرأة، هذا الذي عليه الإجماع. نعم. باب الوضوء من النوم إلا اليسير منه على إحدى حالات الصلاة. عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن. عندك سفرا ولا سفرا؟ سفرا. أي نعم، بالفتح في الجهتين بالسين والفاء. نعم. إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. المحفوظ العين وكاء السهي. نعم، العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. نعم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والدارقطني. السهم اسم لحلقة الدبر. وسئل أحمد عن حديث علي ومعاوية رضي الله عنهما في ذلك فقال: حديث علي أثبت وأقوى. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت إلى جنبه الأيسر، فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. قال: فصلى 11 ركعة. رواه مسلم. اللهم صل وسلم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه أبو داود. وعن يزيد بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. رواه أحمد. ويزيد هو الدالاني. قال أحمد: لا بأس به. قلت: وقد ضعف بعضهم حديث الدالاني هذا لإرساله. قال شعبة: إنما سمع قتادة من أبي العالية 4 أحاديث فذكرها، وليس هذا منها. هذه الأحاديث 6 بوب عليها المجد ابن تيمية رحمه الله بقوله: باب الوضوء من النوم إلا اليسير منه على إحدى حالات الصلاة. اليسير منه أي لمن كان مضطجع أو كان جالسا وهو مستغرق. النوم قلنا إنه ناقض للوضوء كما دل عليه حديث صفوان بن عسال: ولكن من نوم أو غائط، ولكن من بول أو غائط أو نوم. والنوم مظنة للحدث. وأصح في هذا الحديث حديث علي، أصح من حديث معاوية كما قال أحمد، ومن حديث صفوان. حديث علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه، وكاء يعني ربط السه حلقة الدبر، فمن نام فليتوضأ. هذا الحديث إذا أخذنا بعمومه كل نوم كثير أو قليل يوجب الحدث. والأصل في الأحاديث إذا حصل بينها تعارض في الظاهر جمع بينها، لأن التعارض في الظاهر لا في الحقيقة، التعارض في فهم المتلقي، لا أن حديث المعصوم صلى الله عليه وسلم يعارض بعضه بعضا. ولهذا يعبر العلماء في كتب الخلاف بأن ظاهر الحديث ظاهرها التعارض، لا أن حقيقتها متعارضة. حاشا أن يتعارض كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، لأنما حصول التعارض في ذهن المتلقين من أهل العلم، وهم يتفاوتون في فهومهم. هذا الحديث العين وكاء السه عام، فإذا نظرنا إلى الحديث الأخرى خصصته. فقد روى أبو داود من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة تسمونها العشاء الأخير، لأن العشاء عشاءان، المغرب والعشاء الآخر، ينتظرونه فتخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. في رواية أنهم ينفخون، وش النفخ؟ يشخرون. لما؟ لأن مهن الصحابة في الغالب الأعم الحرث والزراعة، واللي جرب المسحات يضرب فيها في الأرض يعرف التعب، تعب هؤلاء أشد من تعب الرعاة، تعب أهل الزرع في نهارهم أشد من تعب رعاة البهم، وأشد من تعب الباعة والشراية. فإذا جاء المغرب يبون النوم مما لحقه من التعب، فإذا انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء خفقت رؤوسه ويشخرون وهم جالسين. الشخير يأتي مع النوم اليسير للكثير، مع النوم الكثير قطعا كما يدل عليه الواقع، لكن لما كانوا ممكنين مقاعدهم من الأرض وهم جلوس فلم تستطلق أوكيتهم، فيخرج النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقيم بلال الصلاة، ثم يقومون يصلون لا يؤمروا بالوضوء، والرسول يعلم أنهم يشخرون ويعلم مهنهم، ولم يكن الأمر مرة ولا مرتين، بل هذا كان كثيرا. ففي هذا أن النوم الكثير لممكن مقعدته من الأرض لا ينتقض وضوءه، والنوم اليسير لمن لم يمكن مقعدته من الأرض لا ينتقض وضوءه. دليله حديث ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة. ميمونة من هي؟ بنته، بنت الحارث. من أي حمولة؟ سيد بن المصطلق من سادات سليم. قال: بت عند خالتي ميمونة، بات النبي صلى الله عليه وسلم في عرض الوسادة وبت في طولها. الرسول وميمونة في عرضها وابن عباس في طولها. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وصلى، فقمت عن يساره فأخذ بي وأتى بي عن يمينه شاهده، فكنت إذا غفوت، الصغير وشو يبي الخير لكن تغفي عينه، يأخذ عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بشحمة أذنه يفركها، ما هو بيقرصه، إنما يفركها ليوقظه. طيب هذا النوم اليسير في إغفاءته هل انتقض وضوء ابن عباس به؟ لم ينتقض وضوءه، فاستدل به على أن يسير النوم في صلاته لا ينقض وضوءه. فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. قال: فصلى 11 ركعة يأخذ بشحمة أذنه، وهذه حركة يسيرة وإن لم تكن من جنس الصلاة لكنها لا تؤثر فيها، خلافا لمن قال إن 3 حركات في الصلاة تبطلها فلا دليل عليه. فإذا الأخذ بالشعمة وفركها قطعا كم حركة؟ أكثر من 3 حركات. فدلت أحاديث الباب على أن النوم الذي ينقض الوضوء النوم المستغرق، مضطجعا أو راكعا أو ساجدا أو على آخر خرزة. كيف يكون على آخر خرزة؟ اللي فحج رجليه ويتكي. لو نام نوما يسيرا ينتقض وضوءه، لأن الوكاء قطع مستطلق. وأن النوم اليسير وهو يصلي جالس راكع ساجد لا يضره، وأن النوم اليسير النوم الكثير ليمكن مقعدته من الأرض لا يضره، كما في فعل الصحابة رضي الله عنهم. وإلا فالأصل أن النوم ناقض للوضوء غير ما استثني في هذه الأحوال. ثم ذكر حديث يزيد بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع. سبحان الله، فإذا اضطجع استرخت مفاصله. اللي نوم ساجد مثل اللي جالس على آخر خرزة من خرز ظهره مستطلق. ولهذا حديث أبي العالية هذا حديث معلول ضعيف لا يعول عليه، لا يعول على هذا الحديث. ولهذا أعل بأنه لم يحفظه ولم يسمعه قتاده من أبي العالية، كما ذكر ذلك شعبة بن الحجاج وهو أحد النقاد الكبار في الحديث. فصح من هذا يا أخواني أن النوم الناقض للوضوء هو النوم المستغرق، النوم المستغرق لغير ممكن مقعدته من الأرض. أما النوم اليسير في الصلاة فإنه لا يؤثر في وضوئه لحديث ابن عباس، يغفي فيأخذ النبي بأذنه ولا يأمره ولم يأمره بأن يعيد الوضوء. وحديث العين أكاء السه عام، فإذا مكن مقعدته من الأرض فلو استغرق نومه فلا يستطلق، وهذا خاص. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم إذا انكسرت يدك تعالوا نعلمك، أو انكسرت رجلك لا يكفي المسح على ظاهرها، ما هو لازم يعمها كلها بالمسح. نعم عافينا وإياك يا أخي وجميع المسلمين. سم ها فرقطت الأصابع يبي يطقطق أصابعه، هذا مكروه في الصلاة، لكن الكراهة فيه شديدة لأنه انشغل عن صلاته فعبث بأصابعه. وكذلك الذي يعبث بشماغه وشخصه يصلي بعقاله بثوبه، هذه حركات منهي عنها لأنها من خارج معنى الصلاة. سم الله أعلم، الله أعلم، لكن فضل الله واسع، لا توكلنا إلا على الكريم سبحانه، فضل الله واسع ونرجو من عند الله خير مما عندنا، والله أعلم.